بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 96 بعد 103، وقد اقتربنا من تمام 104 إن شاء الله تعالى. وهذا يعني من فضل الله تعالى علينا في هذه المسيرة الطويلة. نسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا وأن يعلمنا يعني خير العلم وأنفعه بإذن الله تعالى. إذن نحن في القصيدة رقم 217، تمام، ووصلنا إلى البيت 37 وهي الأبيات الأخيرة في هذه القصيدة. وبهذه الحلقة نختم هذه القصيدة لنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بقصيدة جديدة. قال المتنبي: فأتيت معتزما ولا أسد، ومضيت منهزما ولا واعل، تعطي سلاحهم وراحهم ما لم تكن لتناله المقل. أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل. لولا الجهالة ما دلفت إلى قوم غرقت وإنما تفلوا. لا أقبل سرا ولا ظفر غدرا ولا نصرتهم الغيال. لا تلقى أفرس منك تعرفه إلا إذا ضاقت بك الحيال. لا يستحي أحد يقال له نضلوك آل بويه أو فضلوا أو بويها أو فضلوا. قدروا عفوا وعدوا وفوا، سئلوا أغنوا علوا أعلوا ولوا عدلوا. فوق السماء وفوق ما طلبوا، فإذا أرادوا غاية نزلوا. قطعت مكاريمهم صوارمهم، فإذا تعذر كاذب قبلوا. لا يشهرون على مخالفهم سيفا، يقوم مقامه العذل. فأبو علي من به قهروا، وأبو شجاع من به كملوا. حلفت لذا بركات غرة ذا في المهدي ألا فاته الأمل. طيب، إذا قال في البيت 37: فأتيت، ويخاطب بأتيت، هذه المخاطب هو وهسوذان، هذا قائد الذي يعني تقاتل معه ركن الدولة ثم عضل الدولة، أو ركن الدولة ابتداء فانتصر عليه. فقال: فأتيت معتزما، يوبخ وهسوذان، قال له عندما أقدمت إلى المعركة كنت منتفخا. فأتيت معتزما ولا أسد، ومضيت منهزما ولا واعل. لما أتيت إلى المعركة كنت منتفخا ظانا أنك قادر على أن تهزم ركن الدولة وعضد الدولة، فأتيت بمظهر الأسد، يعني فطأ الثرى يطأ الثرى مترفقا من تيهه، فكأنه آس يجس عليه. فأقبلت إقبال الشجاع، إقبال الأسد. فأتيت معتزما ولا أسد مثلك في إقباله، هيك بدي أقول. طبعا هذا الحذف عند المتنبي، فهو يعني مشهور في شعره. ومضيت يعني انهزمت، ومضيت منهزما ولا وعل، ومضيت منهزما ولا مثلك الوعل في انهزامه، لأن الوعل له نوع من الثدييات، يعني قريب من يسموه تيس الجبل أو تيس البري، قريب من الغزال، لكنه يضرب به المثل في شيئين: السرعة والهرب. إذا تضرب مثل يعني لأنه هيك يفر سريعا. فقال له: أنت أتيت أقبلت أو أقدمت على المعركة لجهلك إقبال الأسد، لكنك انهزمت بعد أن عاينت الواقع انهزام الوعل الذي ينهزم، الذي يضرب به المثل في الفرار. فأتيت معتزما ولا أسد مثلك في الاتيان أو الإقبال، ومضيت منهزما ولا وعل مثلك في الانهزام. لاحظت الحذف الموجود عند المتنبي. طيب، ثم قال في البيت 38: تعطي سلاحهم وراحهم ما لم تكن لتناله المقل. يخاطب أيضا، يخاطب السوذان، يقول له: أعطيت سلاحك، أعطيت سلاحهم، يعني وهبت يا وهسوذان سلاح ركن الدولة وأيدي جنود ركن الدولة ما لم تكن لتناله المقل. يعني فيها معنيان. المعنى الأول يعني أعطيتهم القتلى والجثث والغنائم ما لم يكونوا ليطمحوا إليه، هذا المعنى الأول. ما لم تكن لتناله المقل، يعني ما كانوا يتطلعون ويرنون ويصبون إليه، فإن أعطيتهم أكثر من ذلك فهم كانوا يريدون مثلا الفتك بجزء من الجيش والانتصار في المعركة. لقد فتكوا بأكثر جيشك، فأنت عندما أقبلت غير مقدر لقوة جيش ركن الدولة وعضد الدولة، فقد أعطيت هذين القائدين العظيمين ما لم تكن ترنو إليه مقل جيشيهما. فالمعنى الأول أي ما لم يكن يتمنونه أو يطمحون إليه أعطيتهم فوق ما يتمنون وأكثر مما يطمحون إليه. والنقطة الثانية لقد أعطيتهم بمعنى وهبتهم بذلت له جيشك فقتلك أو فانتصر عليك فانتشرت جثث جيشك حتى إنها ملأت الأرض الفسيحة حتى لا تنالها الأعين. يعني إيش؟ لشدة أو لكثرة القتلى أو لانتشار هذه الجثث على مساحات واسعة، فلو نظرت أرسلت طرفك لتحيط بالمساحة التي قتل فيها جيشك يا وهسوذان من قبل هذين القائدين لما استطاعت هذه الأعين أن تحيط بهذه المسافات أو المساحات. هذان معنيان في قوله ما لم تكن لتناله المقل، والماهن موصولة يعني الذي لم تكن لتناله المقل. طيب ثم قال في البيت 39 أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل. أسخى يعني أكثرهم سخاء، هذا اسم تفضيل، وأسخى يعني أجود، أجود الملوك. هذا طبعا إيش؟ مبتدأ، فأين خبره؟ أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل. قال لك هذا طبعا من الثاني في الشطر الثاني هي خبر المبتدأ أسخى. قال لك أجود الملوك هو هذا النوع من الملوك الذي حصل أو وقع فيه وهسوذان، كاد رأسه ينتقل بمعنى كاد يفقد رأسه أي كاد يقتل في المعركة، فقال لك إيش؟ لأترك رأس الدولة أو الدولة كلها، بمعنى إنه سلم برأسه أو فدى رأسه وحياته بحياة الدولة، فانهزمت الدولة أو وقعت الدولة أو قتلت الدولة أو سقطت الدولة من أجل أن لا تسقط عنقه أو يسقط رأسه عن جسده. فقال لك إنه جبان، يعني يريد أن يقول إنه جبان وإنه يعني جعل نفسه أعظم الدولة، ولو كان ملكا حقيقيا لمات في سبيل دولته. وهذا طبعا في التاريخ كثير من الملوك الذين قتلوا في سبيل أن تبقى أوطانهم أو دولهم قائمة، أو بذلوا أرواحهم وأجسامهم فداء لأوطانهم. بس هنا العكس، قال لك طبعا هو يسخر منه يقول أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل. طبعا أسخى الملوك بنقل، ابن جني قال لو أن المتنبي قال أسخى الملوك بترك مملكة، لأنه في النهاية تركها يعني أو سقطت دولتهم، من كاد عنه الرأس ينتقل، فقال لك ثم اعتذر عنه فقال بما أنه يعني هذا سموه تصدير أو يعني شيء مثل التصدير، أنه لما ختم لما قفل البيت بينتقل اضطر المتنبي أن يقول بنقل، أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل، فمن أجل ذلك قال بنقل ولم يقل بترك كما أراد ابن جني. ثم قال في البيت 40 لولا الجهالة ما دلفت إلى قوم غرقت وإنما تفلوا. قال له أنت أحمق يا وهسوذان، أما عرفت طبيعة هؤلاء القوم الذين أردت قتالهم؟ أما عرفت عنصر جيش ركن الدولة ويعني خواصه وهو وعضو الدولة؟ قال لكن جهالتك سوغت لك أن تدلف ما دلفت أي ما أتيت إلى قوم، يقصد جيش ركن الدولة وعضو الدولة، غرقت وإنما تفلوا، يعني تفلوا فغرقت، والتفل يعني البصاق. قال لك هؤلاء القوم مو لو طعنوك برماحهم وضربوك بسيوفهم لم تصروا عليك، هؤلاء لو بصقوا عليك أو بزقوا عليك لأغرقوك ولم تصروا عليك، فأنت يعني أحمق أن تقدم على قوم من هذا النوع. طبعا هذا احنا يعني في استفال شوي في المعنى في هذا البيت، المتنبي ليس من طبيعة ذلك، ولكن روحه الساخرة، المتنبي ساخر، ساخر بس سخرية، يسموها مرة، سخرية مرة أو الكوميديا السوداء كما يقولون في المصطلح الحديث. روحه الساخرة جعلته يقول لو بصق عليك جيش عضد الدولة لأغرقك أنت وجيشك، فكيف فكرت بأن تقدم على قتال هؤلاء لولا الجهالة. طبعا بصق وبزق بمعنى واحد، وبزق لتفل يعني، وبزقت الشمس بمعنى بزغت. شوف بزغ وبزق وبصق قريبات، وبزق وبزغ للشمس، لأنه في اللغة المشترك اللفظي مشترك معنوي، فما اشترك في البناء اشترك أو في البنيان أو في المبنى اشترك في المعنى كما يقولون. ثم قال في البيت 41: لا أقبل سرا ولا ظفر غدرا ولا نصرتهم الغيل. يمدح جيش عضو الدولة وأباه ركن الدولة، بيقول هؤلاء القوم جيش عضو الدولة لا يقبلون سرا، يعني ما يباغتونك، ما يأتونك في الخفاء، ما يبيتون لك الهجوم عليك، إنما يعلنون الهجوم عليك لثقتهم بأنهم ينتصرون، بأنهم منتصرون في كل حال، فلا يباغتون عدوهم. وهذا أيضا من مروءة جيشهم، فقال لك لا أقبلوا سرا ولا ظفروا غدرا، ولا ينتصرون بالغدر، أي لا يستخدمون الغدر من أجل أن يتوصلوا به أو بسبب منه إلى الظفر أو إلى النصر، فلا يفعلون ذلك، فهم يعلنون الحرب على أعدائهم حتى يحتاط أعدائهم لتلك الحرب فيقاتلونهم فينتصرون عليهم مع احتياط أعدائهم، ثم إنهم يحصلون النصر بالمواجهة وجها لوجه، لا بالغدر ولا بالخدعة ولا بالسر. ولا نصرتهم الغيل، ولا تنصرهم الغيل، والغيل الغيلة الاغتيال، يعني الغدر، يعني القتل بالغدر دون أن يكون الطرف الآخر منتبها إلى أنك تريد قتله، هذا اغتيال أو غيلة، قتل غيلة نقول. فإذا جيش عضد الدولة من النوع الذي يكون واضحا والذي يكون واثقا من أنه قادر على الانتصار حتى ولو أعلن الحرب وذهب وجعل عدوه يستعد لتلك الحرب، ولا يستخدمون لا الغدر ولا الاغتيال وسائل في انتصارهم على أعدائهم. ثم قال في البيت 42: لا تلقى، ويخاطب بهذا البيت وهسوذان اللي هو عدو عضد الدولة وركن الدولة، قال لا تلقى أفرس منك تعرفه إلا إذا ضاقت بك الحيل. يعني يقول طبعا ينصحه نصيحة المستهزئ الساخر منه، بقول له لا تلقى، اوعى يا وهسوذان يا رجل، انت حط عقلك برأسك، بقول له هيك، لا تلقى أفرس منك يعني أكثر فراسة منك، أو أفرس منك يعني أشد فروسية منك، هو فارس أفضل منك، تعرفه وتعرف أن عضد الدولة فارس أو هو أفرس منك، فإياك أن تلقى واحدا مثله. إذا كان من تواجهه أفرس منك وعضد الدولة بلا شك هو كذلك، فلا تفعل، فلا تقدم على لقائه، كن عارفا بقدر نفسك فتنحى. قال له ايش؟ لكن بحالة واحدة، الا اذا ضاقت بك الحيل، بمعنى ايش؟ ما وجدت وسيلة اخرى الا لقائه فحينئذ معلش، يعني اسمح لنفسك بلقائه، لانك في الحالين ميت او مقتول او منهزم. ثم قال في البيت 43: لا يستحي احد يقال له نضلوك آل بويه او فضلوا. طبعا نضلوك آل بويه او فضلوا لازم تمنع من الصرف حتى يستقيم الوزن، وهي طبعا ممنوع من الصرف اصلا، اللي هي على اخرها ويه. لا يستحي احد يقال له، قل له يعني هو يحاول في هذا البيت المتلبي ان يعتذر عن هزيمة وهسوذان، قال له ما تقلق، الذين يقال ان آل بويه قد نضلوه أي انتصروا عليه وغلبوه أو فضلوه أو يعني تقدموا عليه، ما بيستحي يحكي هيك. ليش؟ لأنه معروف أنهم انتصروا على كل أحد، فلما انتصروا على كل أحد صار الناس دونهم سواء في الهزيمة، فلما صاروا سواء في الهزيمة ما أحد يخجل من أن يقول أنه هزمني آل بوي أو انتصروا علي آل بوي أو فضلني آل بوي أو نضلني آل بوي، ما في مشكلة، لا تقلق، قلوا لست الوحيد الذي انتصر عليه آل بوي، ولست الوحيد الذين غلبهم أو فضلوهم آل بوي، لا يستحي أحد. يعني أيضا بالسخرية يعتذر له عن هزيمته. لا يستحي أحد يقال له نضلوك آل بويه أو فضلوا. ثم في البيت 44 أعطاهم صفاتهم وقسم البيت إلى أربعة أقسام: قدروا عفوا، هذا القسم الأول، وعدوا وفوا، هذا القسم الثاني، سئلوا أغنوا، هذا القسم الثالث، علوا أعلوا، هذا الرابع، خمسة طلعوا ولوا عدلوا، هذه صفاتهم. نجيهم واحدة واحدة. قدروا وعفوا، العفو عند المقدرة، إذا قدروا على ضعيف أو على قوي أو كانوا قادرين على قوة يعفون، وهذا طبعا صفة القوي، لأنه العفو عن ضعف ذل، العفو عن ضعف ذل، لكن العفو عن مقدرة كرم. ولذلك إيش قال لك المتنبي؟ ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام. هذا هو البيت. لجة حجة لاجئ إليها اللئام، كل حلم أتى بغير اقتدار، هذا هو العفو، يعني الحلم هنا العفو، أتى بغير اقتدار يعني بغير قوة، حجة لاجئ إليها اللئام، هذا أنت مش قادر تأخذ حقك فبالتالي تقول إنك عفوت، لا، العفو يكون عن مقدرة. هذه الأولى، إذا هذا الصفة الأولى فيهم. وعدوا وفوا، وإذا وعدوا أي طرف آخر فإنهم يفون بوعودهم، في عندهم صدق في الميعاد أو في الوعد. سئلوا أغنوا، سئلوا يعني سألهم الآخرون المال أو الكرم أو الجود، أغنوا أعطوهم أكثر مما يعطي الآخرون حتى كفوهم حاجتهم، إنما أغنوهم. علوا أعلوا، وإذا علوا على آخرين من الملوك أو الممالك أعلوا من كان معهم، يريد ربما يقصد نفسه، أنني عندما جئت ديارهم وعندما التحقت بركابهم وعندما حللت في بلاطهم وهم عالي أو عالو الشأن أعلوني معهم. علوا أعلوا غيرهم. ولوا عدلوا، ولو كانوا ولاة، ولوا من ولي أمر المسلمين، كانوا لا عادلوا فهم عادلون، لأن أعطاهم أنهم يعفون، عندهم صفة العفو عند المقدرة، وعندهم صفة الوفاء، وعندهم صفة الكرم، وعندهم صفة علوا أعلوا، يعني إيش التعاون إذا جاز التعبير، أو صفة الفضل وصفة العدل، خمس صفات أعطاهم في بيت واحد. ثم قال في البيت 45: فوق السماء وفوق ما طلبوا، فإذا أرادوا غاية نزلوا. قال منزلهم ومحلهم فوق السماء وفوق ما طلبوا، يعني هم طلبوا أن يكونوا سماء، فلما اجتهدوا في العمل وصلوا إلى ما فوق السماء. فإذا أرادوا غاية، فإذا أرادوا شيئا ليش نزلوا مع أنهم عالين؟ لأن كل غاية أقل منهم، فهم أعلى من كل غاية، يعني ذاتهم أعلى من غاياتهم، فهم رفعتهم غاياتهم تمام، ولكنهم وصلوا بأجسادهم وبذواتهم وبأرواحهم إلى أمكنة فوق غاياتهم، فلو أرادوا غاية ما فإنهم ينزلون إليها لأنهم أعلى منها. قريبا منه قوله عن نفسه المتنبي، قال: واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. فوق السماء وفوق ما طلبوا، فإذا أرادوا غاية نزلوا. وطبعا المتنبي قال هذه الفكرة في كل شعر، لأن هو هي أكثر ما تعبر عن نفس عن نفسي، أن ما يريده أكثر مما وصل إليه كل أحد، وأكثر مما فكر به كل أحد، وأكثر من الغاية نفسها، وأكثر من الزمن نفسه. هو شو قال لك في بيت شهير، بس في بيت آخر كمان يعبر عن نفس الفكرة، وكأنه أقل شهرة لكنه أعظم بالمناسبة في المعنى. ليس شرطا أن يكون بيت المتنبي الشهير هو الأعظم في المعنى. إيش البيت الشهير؟ بقول إيش قال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. هذا البيت الشهير بقول لك أنا غايتي لم يصل إليها الزمن، فهي أعلى من كل غاية. هذه واحدة. الثانية وهي جميلة جدا، قال لك: وما تسع الأزمان علمي بأمرها. أنا أعلم مما في كل علم في الزمان، يعني أزمان كلها جمعها، ليس زمن قوم معينين ولا زمن الرومان ولا الفلاسفة الذين قبلهم ولا زمن الهند ولا زمن الصين ولا زمن المسلمين ولا زمن الأنبياء ولا زمن الولاة ولا الصالحين ولا القادة. كم زمن مر على وما تسع الأزمان علمي بأمرها ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي. فلو أردت أن أقول ما في رأسي من كلام ومن معرفة فإن الأيام تنقضي ولا ينقضي ما في عقلي. يا وما تسع الأزمان علمي بأمرها ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي. طيب إذن قال فوق السماء وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية النزل. ثم قال في البيت 46 قطعت مكارمهم صوارمهم فإذا تعذر كاذب قبلوا. أعطاهم صفة أخرى أيضا من صفات الحلم، قال قطعت والجود، قطعت مكارمهم صوارمهم، قطع كرمهم قتلهم. الصوارم كناية عن القتل والمكارم الجود. قال فمكارمهم أو صفاتهم الكريمة أو أخلاقهم الكريمة، قال أخلاقهم الكريمة رفعت سيوفهم عن رقاب البشر، بمعنى أنه يريد أن يقول إنهم يسبق جودهم سيفهم، ويسبق عطاؤهم غضبهم، ويسبق حلمهم قتلهم. يعني هم لا يبتدئون الناس بالقتل، وإنما هم أصلا يكرمون الناس ويحسنون إلى الناس، ولكنهم لا يقتلون إلا من عاداهم وإلا من أراد بهم سوءا. قطعت مكارمهم صوارمهم، المكارم فاعل والصوارم مفعول به. فإذا تعذر كاذب قبلوا، تعذر أن اعتذر إليهم كاذب قبل. قال لو كانوا يعلمون أن من اعتذر إليهم لو كان كاذبا فإنهم مع ذلك يقبلون عذره. وهذا هدي النبوي بالمناسبة. يعني في الحديث، طبعا الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. فقبول العذر حتى ولو كنت تعرف أن المعتذر كاذب من هدي النبوي. طبعا الرواية قريبة منها لرواية أبي هريرة الذي رواه في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد عليه الحوض. فيعني حتى لو كان كاذبا. وإيش طبعا إيش في بيت شعر إن الكريم إذا خادعته انخدع، يعني هو بعرف أنك أنت بتخدعه بس هو كريم فبمشي لك إياها. هذه من صفات الكرام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم، والقهم بالبشر تمت أضغانهم. بالفعل يعني أنت تريد أن تسلم من الناس فالقهم بالبشر سيحبونك. وزد ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ما تطلع على ما في أيديهم ولا تنافسهم ولا تتحسد معهم. ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد ما في الدنيا يحبك الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله أيضا قال أعقل الناس أعذرهم للناس. وبيت الشعر في العذر قال لعل لها عذرا وأنت تلوم. والحديث أيضا الشهير قوله صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك بضعا وسبعين عذرا. طيب إذن قطعت مكارمهم صوارمهم فإذا تعذر كاذب قبلوا. ثم قال في البيت 47 لا يشهرون على مخالفهم سيفا يقوم مقامه العذل. لا يشهرون لا يرفعون، أشهر السيف سله من غمده ورفعه على من يريد به يعني قتالا أو عداء. لا يشهرون على مخالفهم سيفا، من خالفهم لا يرفعون عليه السيف، أي لا يبتدئون الناس بالقتال. يقوم سيفا يقوم مقامه العدل، كان يريد أن يقول إنهم يؤدبون بالمقال، إنهم يؤدبون بالمقال واللسان قبل أن يؤدبوا بالسيف والسنان. فإذا كان في القول يمكن أن يردع صاحب الغي عن غيه يبتدئون بالقول ولا يشهرون السيف أو لا يشهرون السيف ابتداء، فهم يستخدمون القوة في حالة الاضطرار إليها. أما يبتدئون الناس والمخالفين والأعداء بالقول، ينذرونهم، يرسلون إليهم الرسائل بالوعيد والتهديد قبل أن يرسلوا الرسائل بالكتائب والبيض والأسل والسيوف والرماح والجيوش. لا يشهرون على مخالفهم سيفا يقوم مقامه العدل. ثم قال في البيت 48: فأبو علي من به قهروا، وأبو شجاع من به كملوا. أبو علي ركن الدولة الأب، من به قهروا يعني من به، من بسبب منه قهروا أعداءهم، من به بهذا. وقهروا، الواو في قهروا، الواو عائدة على البويه أو هذه الدولة التي قهرت أعداء، طبعا المفعول به اللي هو قهروا أعداءهم محذوف على عادة المتربي. فأبو علي من به قهر، وأبو شجاع ابنه عضد الدولة الذي يمدحه المتربي في هذه القصيدة من به كملوا. يعني بدأت الدولة بركن الدولة فقهر الأعداء ووطط أركانها، ثم جاء أبو شجاع وهو عضد الله فأكمل بناءها. يعني ذاك المؤسس كما يقولون، وهذا المكمل أو الموطد. وأبو شجاع من به كملوا. ثم قال في البيت 49: حلفت لذا بركات غرة ذا في المهد أن لفاته الأمل. حلفت أقسمت لذا، لهذا من؟ لهذا الأب اللي هو ركن الدولة. بركات جمع بركة، غرة ذا يعني أول ما ولد، ذا يعني عضد الدولة، فأقسمت غرة عضد الدولة الابن حينما ولد للأب ركن الدولة أن ابنك هذا ستكمل به الآمال في المستقبل. حلفت لذا بركات غرة ذا في المهدي، يعني عند من أول ولادته، هذه كناية عن كناية عن الولادة أو عن أنه صغير أو أنه طفل في المهدي، ألا فاته الأمل، أي سيحصل الأب آماله عن طريق ابنه، فسيبني الدولة وسيوطد أركانها. وقد كان، لأنه هذا في 955 ميلادية ملك العراق آل بوي. حلفت لذا بركات غرة ذا، وترى حلفت لذا بركات نغمة ذا. نغمة يعني أول من ولد المناغات تبعته أو الصوت لهذا الطفل، لما سمع الأب قال ابني هذا سيسود العرب والعجم، وقد سادهم كما حدث مع أبي سفيان وهند بنت عتبة عندما كانت تحمل، في الرواية المشهورة ربما فيها بعض التفصيلات، عندما كانت تحمل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال أبو سفيان لها إن ابني هذا سيسود العرب أو آمل أن يسود العرب، فقالت هند ثكلته أمه إن لم يسد العرب والعجم. فلما صار خليفة صار خليفة على العرب والعجم. فهذه فراسة في الأبناء، وطبعا كمان مش بس فراسة، يعني الفراسة واحدة لا تكفي، ولا الأمل نشتغل عليه حتى صار إلى ما صار إليه. بهذا تنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه القصيدة. ألقاكم في قصيدة جديدة، ألقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 97 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.